والسلم هو السلف لفظان معناهما واحد, ويقال السلف ويقال السلم, والمقصود به هو شيء موصوف في الذمة مع تقديم الثمن. لهذا فإن السلم فيه تعجيل الثمن وتأجيل المثمن, الثمن يعجل فيه ويقدم ويدفع مقدما, والمثمن يؤجل, وهو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. القيمة تقدم والذي دفعت القيمة في مقابله يكون مؤجلا, وهذا بيع مستثنى من المنع, لأنه من الأمور المعروفة ومن جاء به الحديث لا تبع ما ليس عندك. أما والسلم هو مستثنى من هذا العموم, لأن الإنسان يبيع شيئا ليس عنده عند وقت العقد وليس في ملكه, ولكنه يبيع شيئا موصوفا في الذمة إلى أجل معلوم مع تحديد هذا الذي حصل بيعه ووصفه بما ينضبط, وإذا حل الأجل يقوم بدفع ما تنطبق عليه الصفات. فهو ليس بيع عين معينة, وإنما هو بيع شيء في الذمة مع قبض ثمنه في الحال, يعني يقبض الثمن في الحال والمثمن يكون في ذمته إذا جاء الأجل يقوم بدفعه طبقا لما اشتمل عليه الاتفاق من كونه في سير معلوم, يعني معلوم المقدار, وكذلك المكيال الذي يكال به يعني نوعه. فهو مستثنى من عموم يعني منع بيع ما ليس عند الإنسان. الإنسان لا يبيع ما ليس عنده, ولكن السلم استثني من هذا العموم, وهو مثل المجابنة والعراية كما عرفنا فيما مضى, لأن المجابنة ممنوعة لا تجوز, وهي بيع الثمر بالتمر, بيع الثمر بالتمر لا يجوز, لكن استثني من ذلك العراية, ويكون الإنسان يبيع ثمرا عنده في مقابل رطب على رؤوس النخل يقدر ويقال أنه يبلغ كذا إذا يبس وكان ثمرا, فيأخذ ثمرا في مقابله. وقد علمنا فيما مضى أن بيع التمر بالتمر لا بد فيه من تحقق المساواة, لا بد فيه من تحقق المساواة, وقد رخص في العراية مع عدم تحقق المساواة فيها في الحاجة إلى ذلك. كذلك السلم استثني من عموم منع بيع ما ليس عند الإنسان, فالإنسان يمكن أن يبيع ما ليس عنده يعني في السلم, وهو الذي قلنا أنه فيه تعجيل الثمن وتأجيل المثمن, والمثمن يكون موصوفا في الذمة, يكون موصوفا في الذمة. وقد عرفنا أنه مستثنى من هذه القاعدة التي هي كل إنسان لا يبيع ما ليس عنده, وقد جاء في الحديث لا تبع ما ليس عنده, فهو مستثنى من هذا, كما أن العراية مستثناة من المجابنة, فالسلم مستثنى من بيع من منع بيع ما ليس عند الإنسان. وقد وكما ذكرت أن السلم والسلف معناهما واحد, إلا أن السلم يغلب عند أهل العراق استعماله, والسلف يغلب عند أهل الحجاز. لهذا يقولون السلم لغة أهل العراق, السلم لغة أهل العراق, والسلف لغة أهل الحجاز. فالمعنى هو هذا المعنى واحد, ولكن اللفظ في العراق استعمل لفظ السلم, وفي الحجاز استعمل لفظ السلف. ولهذا يوجد في كتب الحنابلة وكتب الحنفية وهم في العراق استعمال السلم في كتاب البيوع, يقولون دار السلم, وعند المالكية وعندهم استعمال السلم كمان السلم, ومما يوضح أن لغة أهل العراق هي السلم ولغات أهل الحجاز هي السلف الحديث هذا نفسه، لأنه يقول قدم المدينة وهم مسلمون، ما قال يسلمون، وإذا لغة أهل الحجاز هي السلف. فجاء عن بعض العلماء أنه قال قال السلم لغة أهل الحجاز والسلف لغة أهل العراق، وهذا ليس بصحيح، لأن هذا الحديث الذي معنا يبين لنا أن السلف لغة أهل الحجاز، لأن المدينة من الحجاز، والرسول صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون، تعبير يسلفون أقل يسلمون. ثم قال من أسلف فليسلف في كيل المعلوم، يعني بالتعبير بالسلف. فإذا صحيح أن لغة الحجاز هي السلف وليست السلف، كما جاء عن بعض العلماء أنه عتب قال إن السلم لغة أهل الحجاز والسلف لغة أهل العراق، بل الأمر بالعكس بدليل الحديث نفسه وبدليل الكتب، كتب الحنابلة والحنفية يعني يعبرون بالسلف ولا يعبرون بالسلف في كتبهم كتب الفقه، والمالكية يعبرون بالسلف يعبرون بالسلف. ثم البخاري رحمه الله بعد أن أورد كتاب السلم أتى بباب من أسلف فليسلف في كيل معلوم، وأورد حديث ابن عباس عن أنه قدم المدينة وهم يسلفون، قدم المدينة وهم يسلفون العام والعامين، بعض الروايات السنتين والثلاث. وقال عليه الصلاة والسلام من سلف بعض الروايات أسلف فليسلف في كيل معلوم، وفي بعض الروايات في كيل معلوم أو وزن معلوم، الرواية الثانية كيل معلوم ووزن معلوم. ونقول أن المسلم فيه إذا كان مما يكال فليكون بالكيل، يعني غطه بالكيل، وإذا كان مما يوزن فيكون بالوزن، يعني معناها أن في كيل معلوم ووزن معلوم، يعني من إذا كان المسلم فيه مما يكال فيكون بالكيل، يعني غطه، وإذا كان مما يوزن فيكون بالوزن. وهذا هو مقصود من قوله في كيل معلوم ووزن معلوم، يعني إذا كان مما يكال فيكون بالكيل، إذا كان مما يوزن فيكون بالوزن. ويضبط من ناحية الكمية وهي المقادير، يقول مثلا 100 صاع، 100 صاع يعني بالكيل، وأيضا يعني يكون في الصاع الفلاني إذا كان في البلد عدة مكاييل، إذا كان في البلد عدة مكاييل مختلفة فلا بد من تحديد المكيال الذي يكون الاتفاق عليه حتى لا يحصل الاختلاف، لأن هذا أنا أريد المكيال الفلاني وهذا يقول أنا أريد المكيال الفلاني، وإنما إذا كان البلد فيه مكاييل مختلفة فلا بد أيضا من تحديد المكيال وتعيين المكيال الذي يكون عليه الاتفاق. أما إذا كان هذه لا مكيال واحد فسواء نص عليه وما نص عليه ليس فيه إشكال. لا كان هو من ما يكان ثمر وذر كلها من أشياء مكيلة. قال السلمي في وزن المعلوم قال حدثنا صدقه قال اخبرنا ابن عيينة قال اخبرنا ابن ابي نجيح عن عبد الله بن كثير عن ابي المنهار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال من اسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثني ابن ابي نجيح وقال بل وصلت في كيل معلوم الى اجل معلوم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن عبد الله بن كثير عن ابي المنهال قال كما جمع عباس رضي الله عنهما يقول علم النبي صلى الله عليه وسلم وقال في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. قال حدثنا عبد الوليد قال حدثنا شعبه عن ابن ابي المجالس قال حدثنا وحدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن شعبه عن محمد بن ابي المجالس قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبه قال اخبرني محمد او عبد الله بن ابي المجالس فقال او عبد الله بن ابي المجالس قال اختلف عبد الله بن شداد بن ابنهاد وابو بكر في السلف فبعثوني الى ابن ابي اوفى رضي الله عنه فسالته فقال انا كنا نشبه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر في الحنطه والشعير والزبيب والتمر وسالت ابن ابي فقال مثل ذلك قال انا كنا نشبه إنا كنا نكره على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر وسألت ابن عبدة فقال مثل ذلك قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشربون بالتمر السنتين والثلاث فقال من أسلف في شيء ففي شيء معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قدم النبي صلى الله عليه وسلم وقال من كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. باب السلف في وزن معلوم انه لما ذكر ما يتعلق بالكيل وان الاسلام يكون بالكيل وعن اذا كان مما يقال ذكر بعده هذا الفرق انه يكون في الوزن يعني اذا كان مما يوزن فإذا كان مما يوزن فيكون بالوزن يعني يحدد وقت الاستحقاق بالوزن وإذا كان كذلك في المكيال يحدد في الخيل ويقال في الوزن ما قيل في الخيل أنه يعني يذكر الكمية الوزن ويذكر أيضا نوع الميزان إذا كانت الموازين مختلفة إذا كانت المعايير التي يكون بها الوزن مختلفة فإنه ينص على نوع الميزان أو المعيار الذي يكون به الوزن إذا كانت المعايير مختلفة وأما إذا كان البلد معايير الوزن فيه واحدة فهو مثل الخيل لا يحتاج إلى أن ينص عليه لأنه ليس محل البلاد ويكون الوزن معلوم ومقصود به يعني من ناحية الكمية أنه لا بد أن تحدد على كذا مقدار معين من الاعداد تكون مذكورة في العقد. قال السلمي الى من ليس عنده اصل قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا محمد بن ابي المجالس قال بعثني عبد الله بن شداد وابو بردة الى عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما فقال هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل النبي صلى الله عليه وسلم يشربون في الحنطة؟ قال عبد الله كنا نشرب نبيط عن الشام في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم. قلت إلى من كان أصله عنده؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبي بن أبي فسألته فقال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشرفون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم نسألهم ألهم حرف أم لا. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن محمد بن أبي مجالد في هذا وقال فنشرفهم في الحنطة والشعير. وقال عبد الله بن الوليد عن سفيان قال حدثنا الشيباني وقال والزيت قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الشعبي عن الشيباني وقال الحنطة والشعير والزبيب قال حدثنا عادك قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عمرو قال سمعت أبا البحتري الطائي قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال مع النبي صلى الله عليه وسلم عن ضوء النهر حتى يسقل منه وحتى يوزن. فقال رجل: واي شيء يوزن؟ قال رجل: الى جانبه حتى يخرج. وقال معاذ: حدثنا شعبة عن عمرو قال ابو البخاري سمعت من عباس رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم مثله. أبو السلم إلى من ليس عنده أبو السلم إلى من ليس عنده أصل. وخذ من هذا أن السلم والاتفاق بالسلم لا يلزم فيه أن يكون إذا أسلم بتمر أن يكون الاتفاق مع من عنده نخل ومن يملك نخلا. ويجوز أن يسلم بالتمر بكلم معلوم إلى أجل المعلوم، وإن كان الإنسان الذي تفرق معه ليس من أهل النقل وليس عنده نقل، وليس في متعين أن يكون عنده أصل النقل. الأصل الذي هو النقل إذا أسلم بتمر. لهذا قال جاء في الحديث قال: هل يسألونهم هل عندهم يعني أصل؟ فيقول: ما كنا نسألهم. يعني إذا يعني كان المسلمون وما كان لم يسألون هل عندهم أصل أو ما عندهم أصل. يعني من كان عنده من أسلم معه في نخل في تمر لا ما كان يسألون هل عنده نخل ولا ما عنده نخل. وكذلك من يسلمون معه في حنطة أو في شعير ما يسألون هل عنده حرث ولا ما عنده حرث، وهل هو من أهل الحرث أو ليس من أهل الحرث، لأنما يكون الاتفاق على شيء موصوف في الذمة. يعني كذا من الشعير، كذا من الحنطة، كذا من التمر. وما كانوا يسألون هذا المسلم معه وهذا الذي توفق معه هل عنده نقل ولا ما عنده نقل، أو عنده حرب ما عنده حرب. فالإسلام يكون لي يعني ليس مقصورا أو محصورا على من يكون عنده أصل، بل سواء كان عنده أصل أو ليس عنده أصل. باب السلام في النقل. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي البختري عن أبي البختري قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل، فقال: نهي عن بيع النخل حتى يخلها، وعن بيع الورق مساء بنايه. وسألت ابن عباس عن السلم في النخل، فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه او يأكل منه حتى يوزن. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي البختري قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل، فقال: مع النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطلع، ونهى عن الورق بالذات مساء بنادر. وسألت ابن عباس، فقال: مع النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل أو يؤكل وحتى يوزن. قلت: وما يوزن؟ قال: رجل عنده حتى يخرج. باب السلم في النخل. المقصود به السلم في ثمر النخل، في ثمر النخل، لأنها المقصود به السلم في الثمار، في ثمار النخل. والسلم كما عرفنا هو تعجيل الثمر وتعجيل المزنة، ولكنه لا يكون في نخلات معلومة، وإنما يكون في شيء في الذمة. يعني يكون في شيء في الذمة، لا يكون في النخلات الفلانية أو من النخل الفلاني، وإنما يكون في شيء في الذمة. هذا هو الأصل في السلام. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يصلح ويبدو صلاحه، وعن بيع الذهب بالورق مساء، بل لا بد فينا التقابل كما عرفنا هذا فيما مضى. بيع الذهب بالورق وهو جنس آخر التقابل ممكن، ولكن النسيئة غير ممكنة. وكذلك استلم النخل حتى يوزن أو حتى يحرج أو حتى يحذر، يعني منه إلى يعني حتى يعني وجود الاستفادة منه، وكونه يطيب يبدأ الانتفاع منه، يعني يكون هذه هي الغاية التي يكون الاتفاق عليها. يعني إذا كان المسلم فيه ثمر النفع. باب الكثير في السلف. قال حدثني محمد بن رسول الله قال حدثنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما طعاما يهوديا بمشيئته ورهنه زرعا له من حديث. باب الكفيل في السلف. الكفيل هو الذي الشخص الذي يضمن للإنسان هذا الحق الذي له على إنسان آخر. الحديث الذي أورده البخاري رحمه الله ليس فيه ذكر الكفيل وإنما فيه ذكر الراهب. ويمكن أن يكون البخاري رحمه الله يعني أشار بهذا إلى أنه لما كان الراهب يراد به التوسط في حق الإنسان فكذلك الكفيل فيه التوسط فيه التوسط لأن الرهن توسط بعين يكون في يد المرتهن والكفيل توسط على المال بشخص يضمن يعني فكل من الاثنين فيه توسط. الكفيل فيه توسط والرهن فيه توسط. فلما كان أو جاء في الحديث التوسق على الحق الذي هو مؤجل عن سبيل على عن طريق الرهن فإن مثله التوسق عن طريق الكفالة وعن طريق عن شخص يضمن. لما جاء هذا الرهن التوسق عن طريق الرهن فمثله التوسق عن طريق الكفالة وعن طريق الكفيل. ثم أيضا يعني في بعض الحديث التي تأتي أن إبراهيم هو النخعي سئل عن الكفيل والرهن فذكر أو جاء ذكر حديث الرهن. يعني في بعض الطرق عند البخاري في غير هذا الموضع أنه جاء ذكر الكفيل والرهن فهو إما أن يكون مقصود الحاق الكفالة بالرهن لأن كل فيه توفر أو أنه جاء في بعض الطرق ذكر الكفيل وأورد الحديث من أجله. باب الرهن في السلف. قال حدثني محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال تذاكرنا عند إبراهيم عند إبراهيم الرهن في السلف فقال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهوديا طعاما الى اجل معلوم وارتهن منه زرعا من حديد. باب الرهن في السلف. اورد فيه هذا الحديث الذي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما لليهودي ورهنه درعه والاستدلال يعني ليس هو نص في السلف ولكنه نزل لان هذا البيع الذي حصل من رسلنا هو عكس السلف لان السلف تعجيل الثمن وتعجيل المثمن واما هذا تعجيل المثمن وتعجيل الثمن. المبايع اللي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم على المثمن له الشعير قبر ولكن القيمة في ذمته عليه الصلاة والسلام. فإذا الذي في الحديث هو عكس السلف لكن حكم واحد لأن الرهن يعني في حق الإنسان اللي في الذمة سواء كان ثمنا أو مثمنا لأن في جواز. فالقصة التي فيها مبايعة من اليهود ليس فيها سلم لأنها هي عكس السلف لأن فيها تعجيل الثمن مثمن وتعجيل الثمن. وأما السلف هو عكس هذا لأنه تعجيل الثمن وتأجيل المذنب. لكن من ناحية القصة مشتملة على رأس يعني في حق للإنسان في الذمة وهو مذنب وليس لثمن فمثله يعني هذا الذي جاء في الحديث وقصة شراهن وغنم اليهودي الرهن على الثمن، الرهن هي هو توثق للثمن وليس توثق للمثمن. وأما في المرأة للسلام الرهن توثق على المثمن، على المثمن لأنه هو الطعام، الطعام أو الثمر أو كذا أو الشيء الذي حتى الاتفاق عليه هو المثمن. إذا الحديث الذي معنا هو في رهن فيها الرهن على الثمن والمثمن، والمثمن سبقا كله، المثمن سبقا كله. فمثله ما يتعلق بالسلم الذي فيه المثمن المؤجل فإنه يؤخذ رهن حتى يتوثق على هذا المثمن الذي في الذمة. إذن وجه الاستغلال عليه في السلم ليس من ناحية أن المعاملة معاملة السلم، لأن الذي حصل من رسول الله مع اليهود لا سبيل السلم، وإنما هو ضد السلم أو عكس السلم، ولكن النتيجة واحدة. كما أن حصل التوثق على الثمن في معاملة رسول اليهودي، فكذلك أيضا التوثق على المسلم في قضية السلام. وإبراهيم يعني أتى بالحديث ليستدل على أن المعنى واحد ويكون فيه توثق، لكن ليس فيه مطابقة، أن هذا الذي حكم عليه السلام هو أيضا سلام، ليس سلام وإنما هو عكسه. بل هذا من بيع البيع بالأجل أو بيع الأجل ويتناقض الثمن، والثمن والمثمن يأخذ المثمن والثمن في ذمته، فهو عكس السلام. السلام تعجيل المثمن وتأجيل السلام، تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. وبيع الأجل أو الشراء إلى أجل هو تعجيل المثمن وتأجيل الثمن. فقد اشترني الى اجل معلوم. وبه قال ابن عباس وابو سعيد والحسن والاسود قال ابن عمر ما بأس بالطعام الموصوف بالفعل المعلوم الى اجل معلوم ألم يكن ذلك في زرع لم يبدو صلاحه. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن عبد الله بن كثير عن ابي الهام عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشرفون في الثمار سنتين والثلاث، فقال أشرفوا في الثمار في قول المعلوم إلى أجل المعلوم. فقال عبد الله بن المبين حدثنا سفيان قال حدثنا ابن مدينة جيح وقال في قول المعلوم ووزن المعلوم. فقال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن سليمان الشيباني عن محمد بن أبي مجالد قال أرسلني أبو بردة وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبي بن أبدا وعبد الله بن أبي أوفى فسألتهما عن السلف فقال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام ونسلفهم في الحنكة والشعير والزيت إلى أجل مسمى الشعير والزيت إلى أجل مسمى. قال قلت أكان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع؟ ما كنا قال نسألهم من ذلك. هذه الترجمة تتعلق بالسلم إلى أجل معلوم. السلم لا بد فيه من ذكر الأجل المعلوم، لا بد أن يكون فيه تأجيل وأن يكون الأجل معلوما، وهذا جاء في الحديث. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم وهم يشرفون السنة والسنتين أو العام أو العامين والثلاثة، قال من أشرف قد يسلك في شيء معلوم ووجه معلوم إلى أجل معلوم. فقد جاء النص على أنه لا بد من الأجل، لا بد من تحديد الأجل وأن يكون معلوم، إلا حصل اختلاف النزاع. إذا كان الأجل غير مسمى حصل الاختلاف، ولكن لا بد من تحديد الأجل، لا بد من تحديد الأجل بما ينضبط به ويتحدد ويزول معه الخصام والنزاع والإشكال والمشاكل التي تقع بين الناس، لأنه يكون فيه غرض وفيه جهالة. فإذا فلا بد من تعيين الأجل، شيء موصوم بالذمة وله غاية يعني يمكن أن يطالب فيها وفاعل الحق يطالب به إذا جاء الأجل. باب السلم إلى أن تنتج الناقة. قال حدثني موسى بن إسماعيل قال أخبرنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل حبلة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه فسره نافع إلى أن تنتج الناقة ما في بطنها. فسره نافع إلى أن تنتج الناقة ما في بطنها. باب السلم إلى أن تنتج الناقة هذا المفروض يعني لا يجوز ولا يجوز لأن الأجل غير معلوم يعني الأجل يعني غير معلوم والأجل لما ذكر في القرن السابق أن الأجل يكون إلى أنه يكون الأجل معلوم أتى بعده بالشيء الذي لا يجوز وهو الشيء الأجل الغير معلوم ثم أتى بالحديث الذي سبق المرة بيع الغرر وحبل الحبلة وأنه بيع كانوا يتبايعونه في الجاهلية كانوا يتبايعون الجزور لأن تنتج الناقة وتنتج التي في بطنها يعني معناه أن الأجل مجهول. السبق أن عرفنا أن مثل هذا البيع لا يجوز لأن من شرط البيع المؤجل أن يكون الأجل معلوما حتى ينقطع خصام النزاع وينتهي الخلاف والمشاكل التي تقع بين الناس. فذكر هذا انه لا يجوز لان حبل الحبلة وهو اذا تنتج الجذور ان هذا غير محدد وغير معلوم بالتحديد وهو غير جائز وغير سائل بل من حق الاجل في السلم وكذلك في غير السلم أن يكون الأجل معلوما لأن مثلا منتصف محرم إلى عقب محرم إلى آخر كذا إلى كذا يعني تحديد أجل محدد يعني إذا بلغ الغاية حلت المطالبة ولم يكن هناك إشكال وهناك خصومات ومنازعات بسبب الجهالة وعدم التحديد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الشفعاء. باب الشفعاء فيما لم يقطع فإذا وقعت الحدود فلا شفعاء. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعاء فيما لم يقطع فإذا وقعت الحدود وصفت الطرق فلا شفعاء. ثم باع أحدهما على غير شريكه فإن للشريك الحق في انتزاع حصة شريكه من الشخص الذي صارت إليه فالشفعة انتقال حصة الشريك إلى شريكه من الشخص الذي باع الشريك عليه الشخص الذي الأجنبي الذي ليس بشريك والذي باع الشريك عليه هذا حق ثبت بالسنة للشريك إذا باع شريكه وهو لم يعلم فإن له أن ينتزع هذا البيع من الشخص الأجنبي ويضم هذا الذي حصل للأجنبي إليه فيضمه إلى ماله ويضمه إلى نصيبه فيكون به شفعا يعني كان يعني شوفي عتاد الرجال وعلى أصله في اللغة يعني السبع في اللغة أصله الزوج يعني الواحد إذا ضم إليه ثاني كان دفعا به هذا استقاعة يعني صاحب الطلب يعني صاحب الطلب فينضم إليه غيره في تحقيق طلبه وفي المساعدة له على طلبه فقيل شفيع وقيل شفاعة لأن فيهم ضمان صوت إلى صوت وشخص إلى شخص فالشفع هو الزوج وهو ضد الفرد أو ضد الوتر والشفاعة والشفعة فيها هذا المعنى لأن الشريك انتزع حصة شريكه من الشخص الذي بيعت عليه وضمها إلى نصيبه فصار مشروع فيه بدل ما كان له كسر صار له القسطان بدل ما كان له نصف صار له النصفان جميعا يعني الكل فضم هذا إلى هذا فالشفعة يعني هي استحقاق انتزاع قصة شريكه من الشخص الذي آلت إليه عن طريق البيع بمثل الثمن الذي بيعت به على ذلك أهل النبي والشفعة ثابتة في هذه الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكنها تكون في الشيء المتاع أما إذا كان أشياء متميزة فلا شفعة يعني ما في اشتراك حتى تكون الشفعة يعني من قصد الشريف يعني هذا جاء في الحديث إذا قربت الحقيقة وإذا قربت قربت الحقيقة وإذا وقعت الحدود وقربت الحقيقة فلا يعني لو أن شريك شريكان اختزم وقال كل واحد يعرف نصيبه هذه القطعة في فلان وهذه القطعة لفلان بدل ما كانت كلها مشاعة مشتركة بين اثنين اختزموا فصار هذا نصيب معلوم هذا نصيب معلوم فلو باع هذا أحد الشخصين يعني لا يشفع لأن ما فيه اشتراك لأن اشتراك انتهى في ضرب الحدود وصرف الطرق التي تكون بينهما وقضى مثلا بالشفعة فيما لم يحكم يعني في المتاع فإذا صرفت إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة إذن الانتزاع إنما هي في الشيء الذي هو مشاع الشيء الذي لم يكن او ان فيه امور مشتركه بينهم يعني اذا كان طريق اذا كان بينهما طريق واحد او لهما مثيل واحد فهل الاشتراك في نوع اشتراك فهل يمكن ان تكون الشفعه بسبب الاشتراك اما اذا كان هذه الاشتراك بين هذا نصيب مستقل وهذا نصيب منتقل هذا نصيب محدد وهذا نصيب محدد فلا شفعه من باع منهما لأن الذي اشترى ما اشترى نصيب أحد الشريكين وإنما اشترى نصيب واحد يعني ليس له مشارك في حقه وإنه مستقل في حقه فمن اشتراه لا شفعة لمن كان مشاركا له من قبل فيه لأنه لا شفعة للجار الجار لا شفعة له إلا إذا كان هناك أمور مشتركة بينهم فإن هناك طريق مشترك بينهما أو يكون هناك مكيل مشترك بين الحائطين وبين النخلين وبين البستانين فالشفعة تأتي من أجل الاشتراك في المكيل أما إذا كان هذا هو أي اشتراك هذا مستقل عن هذا وهذا مستقل عن هذا فإنه لا شفعة لقوله عليه الصلاة والسلام إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ثم من العلماء من قدر الشفعة على العقار الشفعة بما كان عقارا في البيوت والعقار والأراضي ويستدل على ذلك بما جاء في آخر الحديث إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة لأن ضرب الحدود وصرف الطرق إنما يكون في الأراضي والأشياء الثابتة يعني كالبيوت والأراضي والبكاكين وإلى ذلك ومنقولات لا يقال فيها هذا المعنى هذا يقول السيارات والجواب وغير ذلك من الأشياء هذه لا يقال فيها هذا المعنى الذي هو ضرب الحدود وطرح الطرق. ومن العلماء من قال إن الشفعة تثبت في كل شيء. في الحديث في باب الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال الشفعة في كل شيء. الشفعة في كل شيء. وهذا لا شك أنه قول راجح أن الشفعة المقصود بهدف الضرر من الشريك الجديد. وهذا كان عنده موجود في الأراضي أيضا كذلك ممكن أن يكون موجود في السيارات موجود في الحيوانات موجود في الأشياء التي يكون فيها الصراط. ولكن ينتج حق شريكه من الشخص الذي باع عليه دفع للضرر كما حصل في الأراضي فإنه على معنى المعتبر. ويكون ما جاء في بعض الأحاديث من قوله عليه الصلاة والسلام إذا صرفت يعني فيما كان من هذا الحديث يعني فيما كان الشيء الذي يحتاج إلى هذا المعنى. وأما الشيء الذي ما في ضرب حدود ولا صرف ويراد منه دفع الضرر فإن الحاجة أيضا داعية إلى حصول الشفعة فيه لأن المعنى الذي شرع من أجل الشفعة في العقار أيضا يكون موجودا في الأشياء المنقولة التي يكون فيها اشتراك والتي يقصد من الشفعة فيها دفع الضرر وعدم حصول المشاكل التي تقع في المشارك الجديد الذي حل محل الشريك الأول. إذا طلب الله ظهر ومشاهد لا يغيرها فلا شفعة له. قال حدثنا المسيح إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن عامر بن الشريف ابن الشريف قال وقفت على سعد بن أبي وقاص وجاء ميسرة بن مخرمة ابن مخرمة فوضع يده على إحدى من كفيا إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا سعد اجتعمني بيتي في ذلك فيتبه في ذلك. فقال سعد الله إن أطاعهما. فقال المسور والله لتستاعنهما والله لتستاعنهما. فقال سعد والله لا أجيبك على 4000 من السماء أو مقطعة. قال أبو رافع لقد أعطيت بها 500 دينار ولولا أني كنت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بفقره الجار أحق بفقره ما أعطيتها 4000 وأنا أعطى بها 500 دينار فأعطاها إياه. باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع يعني على صاحبها يعني من له حق الشفعة يعني هو الشريك أو المجاور وعن حيث لا شفعة أو حيث على القول بأن له شفعة يعني يعرض على من له شفعة سواء كان شريكا بشيء مشاع او في جوار وبينهما شيء مشترك يعني من نكير او طريق او ما الى ذلك من اجل مشتاقه الشفعه يعني الشريك قبل ان يبيع على اجنبي يعرض على شريكه وهذا من المعامله الطيبه ومن الاخلاق الكريمه ومن التعامل الحسن لكل انسان لا يخفي على شريكه يعني الشيء الذي له علاقة به يعني مثل البيع فإنه يعرض عليه. وهذا في هذا الحديث أبو رافع جاء إلى سعد والله تعالى عنه من أبي وقاص وقال له اشتر وأراد منه أن يبيع عليه وقال إنه لا يريد أن يشتري وقال إنه يريد منه أن يشتري فقال أنا لا أشتريها لأكثر من كذا فقال أنني أعطيك بها كذا ولأن النبي عليه الصلاة قال كذا فأنا أعطيكها بهذا المبلغ أو بهذا المقدار لأن هذا كله يعني في ما يتعلق بحق الجوار وهذا يعني مبني ومع ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كذلك الجار الذي هذا ليس متصل وهذا ليس متصل إذا لا شفعة للجاء على جاء. لكن إذا كان هناك شرط اشتراك في طريق خاص أو لأن هناك اشتراك في نسيج إذا كنت تبين من أجل هذا الاشتراك تفسح. أما إذا كان مجرد سواك فأرجاء أحق بفقره أحق بقربه وجواره وإحسانه، لكن ليس على ذلك أن الشفعة ثابتة، لأن إذا كان نسيج هذا الشريك الذي خصم مع شريكه وضربت الحدود بينهما وهي مجرد علامات ونصف تميز نصيب هذا من هذا، ولم يكن هناك نزاع عندها، لم يكن هناك شيء نزاع. واذا كان رسول الله قال لا جبعه للشريك اذا قسم مع شريكه اذا جار الذي اولى ان يقول له جبعه، لكن من الاخلاق والاداب ان الانسان يؤذي الجاره اذا اراد ان يبيع، سواء كان له جبعه او ليس له جبعه، سواء كان له جبعه او ليس له جبعه، لانه ان كان له جبعه ولم يرغب يعني لا يكون له شفعة إذا حصل البيع، وإن كان لا شفعة له يعني حتى لا يفوت الشيء الذي يريده ويعني ويخفى عليه أن صاحب يبيع ثم تنتقل إلى غيره. ومن الآداب والأخلاق وحق الجوار أن الإنسان يؤذي شريك جاره إذا أراد أن يبيع، لكن لا شفعة من أجل الجوار. لما أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في ذكر الجوار وأن الجار أحق بفقده وهو أحق بإحسان جاره وبمنافع جاره، عند ذلك روي البخاري أي الجوار أقرب، يعني حتى يكون عندما لا يمكن الإفضاء إلى عدد من الجيران والهدية يعني قليلة جدا ولا يمكن توزيعها على الجيران، من أحق بها ومن أولى الناس بها، ف ذكر هذا الحديث الذي فيه أن أقربهم بابا هذا هو الذي يكون أحق في الهدية عندما تراد الهدية، لا سيما إذا كانت قليلة لا يمكن يوميها. إذا طلب طلب هذا يشترك من الجار أكثر من أن كان يقضى بعض حتى يشترك نظر عن الشيء. الشبعة كما هي معلوم ما فيها لا أصلا، هي ما تأتي في شيء في بيع وشراء، يعني مفاوض في بيع فن الشريك باع على أجله والشافع نزع على له حق الحزن في الشرط، فما في قضية أن هذا يقول نزيد وما نزيد، لأن البيع ثبت، ولكن الشرع جاء بنقل البيع من الأجنبي إلى الشريك، هذه القضية قضية مجال البيع والشراء، لأن البيع ثبت، ثبت من البائع للأجنبي، فالشريك يعد له حق الابتداع، ما المجال المساواة؟ هذا هو جد التطبيق لو كان مقصوما قبل ما يتم الجريح ليس في شفعة لأن ما بدي ما في شيء لا بدي مشترك، لكن لما كان الطريق مشترك بينهما يعني والإشاعة موجودة قبل الجريح فبسبب هذه الإشاعة لا حق المشترك، يعني الشركة موجودة في جملة، الشركة موجودة في جملة في هذا الطريق الإشاعة. لأن هذا الإيجار إيجارين بينهما طريق مشترك خاص فيه، فقلنا أنه إذا كان إيجار يعني له مع جاره اشتراك في شيء معين، اشتراك في شيء معين من الطريق الذي يخطر يعني يكون أبوابهم يعني في أبوابهم في يعني يشوف ذلك في آخر بابين يعني والبابين على طريق مشترك بينهم، فإذا يعني باع أحد المشتركين على الجارين له أن يدفع من أجل طريق من طريق حتى لو كان لا دام أنه لم يقصد أنا ولا فإذا كان مقصد أو يقصد إذا تركت من الطريق وأنا سرقت الطريق أو يحذر بعض الروايات يعني معناه أنه يبرز اللي هو خلص الجمال أننا تخرص يعني الزكاة لأنها تخرص حتى أن صاحبها يعني يمكن يتصرف فيها ويحدى ويعرف حق المساكين بالنسبة للغرس ما معنى يعني بدل مالك الأجرين أخرج هذا الأجرين وأعطي هذه الشروط أقسمها إلى نصيب. أقسمها إلى نصيب. ليش يكون اللي بيبيع على ذلك؟ يعني هذا يبيع عشرات. يبيع عشرات. وهو معناه سنتين أو ثلاث يعني إنه يقول سنتين أو ثلاث لا إما سنتين أو ثلاث هذا مقصود يعني معناه واحد سنتين واحد ثلاث وهو معناه سنتين أو ثلاث يعني كم مفسدة السنتين أو كل ثلاث سنتين وانا مقصود منه في شيء بسنة في شيء بسنتين في شيء بثلاث أجل والرسول قال أجل معلوم سواء واحد سنة سنتين سواء يقول يحل الأجل بعد عام سواء يقول بعد عامين شلون يقول بعد ثلاثة شلون يقول بعد أربعة شلون يقول بعد خمسة ومن بعد ستة المهم لكم في أجل المعلوم يا شيخ هذا الكفية السلم يختص بتعديل الثمن تعديل المثمن والرهن السلم يختص بتعديل السلم كما أفرد الآن في هذا الباب نحن قلنا أن الكفيل هو مثل الرهن الكفيل هو توثق عن طريق شخص والرهن توثق عن طريق عين يقبضها وتكون في السلم وتكون في عكس السلم يعني الرهن والكفالة كلهم يكون كما يكون في إذا كان الثمن هو المؤجل كما في قصة بيع سلم شعير اليهودي أو قضية السلم الذي جاء بها إبراهيم ليستدل بها ليستدل بحديث الشعير لأنه من جنسه لأنه ما دام لأن ذاك توسط على ثمن وهذا توسط على مثمن النتيجة واحدة الإنسان يريد أن يتوسط على حقه بكفيل أو رهن حقه سواء كان يكون ثمن أو مثمن النتيجة أن الإنسان يحافظ على حقه سواء كان ثمن أو مثمن حكم واحد